إخراج الزكاة قبل يوم العيد ما حكمه؟ إخراج الزكاة قبل يعني زكاة الفطر، نعم، قبل يوم العيد بيوم أو يومين لا بأس به، والأفضل أن يخرجها صباح يوم العيد قبل صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد لم تجزئه عن الزكاة، كما في حديث عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولا يحل للإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد الصلاة العيد، لأنه إذا أخرها إلى ما بعد الصلاة بلا عذر لم تقبل منه فيكون لم يؤدي الواجب. وأما إذا كانت تأخيرها لعذر مثل أن يأتي خبر العيد بغتة فيخرج إلى الصلاة ثم يؤديها بعد ذلك فلا بأس، أو يصادفه العيد وهو في برية ليس عنده من يرضيه فيؤخرها إلى أن يقدم البلد فلا حرج، أو يكون في بلاد بعيدة ليس فيها مستحق فيوصي أهله بأن يخرجوها عنه فينسون ولا يذكرون إلا بعد صلاة العيد فيخرجونها، فهذا أيضا مما يعذر فيه.